صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وأعطنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين وأعطنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وما صليت كما بارك. اللهم إني ومن بدأ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولشيخنا ولمن الجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والبنين والبنات وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولشيخنا ولمن الجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والبنين والبنات وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولشيخنا ولمن الجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والبنين والبنات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. لا إله إلا الله مولى سنة الخطيئة ولو كره الكافرون. اللهم أنت السلام منك السلام عليك يا عبد السلام بين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مودع لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إلهي يا ربي أنت مولانا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbil alamin al-kulli hali wa matin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabir wa alhamdulillahi katsir wa subhanallahi bikurata wa usila. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa alhamdulillahi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala Allahu an kulli syafaati rasulillahi ajmain. Amin. Allahumma qbil muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal yaminum wal mu'atatu bilai. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an qalban wa sami'an rizqan halalan thayyiban wa sihhatan wa syifaa'an min kulli da'in wa sihhatan khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan bil jasad wa jiratan bil 'ilmi barakatan barik wa taubatan qabla al maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawina li nabi syarati al maut an najata minan nar wa 'afina min al sab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana warhamna wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh lana sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha.